الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الواقعة، يقول الله عز وجل في هذه السورة: إذا وقعت الواقعة. وكلكم يعلم أن إذا أداة تفيد تحقق الوقوع، يعني لا بد من أن تقع الواقعة. أما لو قيل إن وقعت الواقعة تقع أو لا تقع؟ لذلك قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق قد يأتي وقد لا يأتي، لكن نصر الله لا محالة آتي. وهذه أيضا على تلك الشاكلة: إذا وقعت الواقعة. الواقعة يوم القيامة. الحقيقة أركان الإيمان خمسة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الركنان المتلازمان دائما هما الإيمان بالله واليوم الآخر، كل منهما يكمل الآخر. أنت إذا آمنت بوجود الله وأنه لن يحاسبك، وليس في الدنيا إلا هذه الدنيا، لن تستقيم على أمره. إنك إن أيقنت أن الله موجود، واحد، ويعلم، اثنين، وسيحاسب، والجزاء أبدي، إما في جهنم إلى الأبد وإما في نعيم مقيم إلى الأبد، عندئذ تستقيم. فسورة الواقعة اليوم كلها حول اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر لب الإيمان. وما لم تنقل كل اهتماماتك وكل رغباتك وكل مطامحك وكل أهدافك إلى الدار الآخرة فالدنيا تبدو دار شقاء، إن أشقى الناس فيها أرغبون فيها. إن اعتبرتها دار إقامة، إن جعلتها محط الرحال، نهاية الآمال، شقيت بها. أما إن جعلتها ممراً إلى الدار الآخرة، أما إن جعلتها طريقاً إلى الدار الآخرة، تسعد بها. يعني تقريباً الإنسان في بيت يقيم فيه أشهر ثلاثة في الصيف لا يعلق أهمية على بعض الخلل، مؤقت، شعوره أن إقامته هنا مؤقتة تريحه. لكن لو رأى مثل هذا الخلل في بيته الأساسي يتألم. فالشعور أننا هنا ضيوف، أننا هنا عما قريب سنرتحل وسنغادر ولن نرجع، هذا الشعور يسعد الإنسان. لذلك الآية الكريمة: إذا وقعت الواقعة. ولم يأتي الجواب، لهول وقوع الواقعة لم يذكر الجواب. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وجاء الفعل بالصيغة الماضية، يعني الله عز وجل إذا أخبرنا عن المستقبل هو وحده يستخدم ضمير الفعل الماضي لتحقق الوقوع. قال تعالى: أتى أمر الله، ولم يأتي بعد، فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا قريني على أنه لم يأتي، لكنه قال أتى. يعني إخبار الله لنا ينبغي أن يقع منا موقع الرؤية، إخبار الله لنا ينبغي أن يقع منا موقع الرؤية. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إخبار الله لنا ينبغي أن يقع في قلوبنا موقع الرؤية، وأفعال الله المستقبلية ينبغي أن تقع في قلوبنا وكأنها وقعت في الماضي. المتكلم هو الله، هو خالق الكون، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. فإخبار الله لنا يجب أن يقع موقع الرؤية، وحديث الله عن أفعاله المستقبلية ينبغي أن تقع فينا موقع أفعاله المتحققة. لذلك قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا الكلام لم يقع بعد. إذ قال الله يا عيسى، فإذا كان المتكلم هو الله فكلامه عن أفعاله المستقبلية يأتي بصيغة الماضي وكأنها وقعت وانتهت. وإذا أخبرنا الله عن شيء مضى لا يتاح لنا أن نراه، ينبغي أن يقع هذا الخبر منا موقع الرؤية. فالآية الكريمة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. يعني في أشياء كثيرة جدا في حياتنا قد تقع وقد لا تقع، لكن الشيء المحقق الوقوع الذي لا بد من أن يقع هو أن تقع الواقعة، أن يأتي يوم القيامة، ليس لوقعتها كاذبة. لكن أيها الإخوة، من أدق ومن أبلغ أوصاف يوم القيامة هذا الوصف: خافضة رافعة. الحياة الدنيا درجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني أضرب لكم بعض الأمثلة: معلم في قرية، معلم في قرية يحمل طعامه كل أسبوع، والحياة خشنة جدا، والمواصلات قليلة، والطلاب في جهل كبير، والخدمات ضعيفة، والإمكانات محدودة، والمشقة بالغة. كأستاذ في الجامعة، أستاذ ذو كرسي، مسافة كبيرة جدا، جندي غر كرئيس أركان، ممرض كطبيب جراح، بائع متجول كعضو غرفة تجارة، في فرق كبير. الحياة فيها مقاييس، الحياة كلها مراتب. بس ما قولكم أن هذا اليوم الذي لا بد من أن يقع سيقلب كل المقاييس؟ إنسان يقيم عرساً لابنه ب20 مليون، وإنسان ما معه ثمن رغيف خبز، ما قولكم إذا وقعت الواقعة أن تنعكس الآية: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الذين كانوا في أوج الغنى أصبحوا في حضيض الفقر، والذين كانوا في أوج الصحة والتمكن أصبحوا في عذاب أبدي، والذين كانوا في الفقر المدقع وقد قبلوا من الله حكمه ورضوا بأفعاله ورضوا بقضائه وقدره وتعففوا وتجملوا، ما قولكم أن هؤلاء سيصبحون في نعيم مقيم إلى أبد الآبدين؟ فالعبرة ما نقول إليه لا ما نحن فيه، العبرة ما نقول إليه لا ما نحن فيه. فهذه الواقعة خافضة رافعة، الدنيا مراتب، لكن المستقيم والمطيع سوف يغدو في أعلى مراتب الآخرة، والمتفلت من منهج الله الشارد عن ربه المقيم على المعاصي ولو كان في أعلى درجات المجتمع غنى وقدرة وتألقا وشهرة سوف يغدو في الحضيض. فالعبرة لا فيما نحن عليه، ولكن فيما سنكون عليه، فيما سنغدو عليه. لذلك قال تعالى: والعاقبة للمتقين. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل كي نتدبر أمورنا، كي نسعى لمستقبلنا، كي نسلك طريق سعادتنا، كي نصل إلى الجنة. نعم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وإذا الله عز وجل أكرم إنسان في الدنيا ورفع شأنه وكان مستقيما منضبطا ورعا منفقا محسنا، نعم الآخرة تتصل بنعم الدنيا. هو في الدنيا في نعيم وفي الآخرة في نعيم. إذا كان الإنسان منحه الله حظا من حظوظ الدنيا، تعامل معه وفق منهج الله وشكر نعمة الله ولم يحجبه عن طاعة الله، اتصلت نعم الدنيا بنعم الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم اجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا. أما إذا الإنسان شرد وانحرف وأغوته الدنيا وانصرف إليها وجاءه الموت تنعكس الآية. يعني أبسط مثل، إذا أنت ركبت بسيارة عامة بمكان فيه شمس وبعد دقيقة انعكس اتجاه المركبة، الآية انعكست: الذي كان في الظل أصبح في الشمس والذي كان في الشمس أصبح في الظل. أيام الإنسان يرتفع فجأة أو يسقط فجأة، لكن يوم القيامة من خصائصه أنه يقلب الموازين. موازين الأرض الغنى، الغني محترم بالأرض، القوة الأقوياء يرهب جانبهم والأغنياء يطمع في مالهم، ومن أوتوا حظا من الوسامة يتألقون في المجتمع، ومن أوتوا حظا من طلاقة اللسان، هذه كلها حظوظ الدنيا. فإذا جاءت الواقعة انقلبت الموازين، من هو المحسن؟ من هو المستقيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر مع أصحابه على قبر، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين نافلتين مما تحقرون من عبادتكم أحوج إلى إليه من كل دنياكم. الدنيا فيها أموال، فيها معامل، فيها فنادق، فيها شركات، فيها متنزهات، فيها أماكن جميلة، فيها نساء، فيها كل شيء الدنيا. قال: ركعتين نافلتين مما تحقرون من عبادتكم خير له من كل دنياكم. خافضة رافعة، ماذا سيكون إذا وقعت الواقعة؟ قال: إذا رجت الأرض رجا. يا الله عز وجل يعطينا نماذج مصغرة جدا في الدنيا، بعض الزلازل، صور الزلازل مخيفة، انهيار الأبنية، تصدع الجسور، التواء الطرق، انشقاق التربة، يدفن الناس تحت الأرض. هذا زلزال أرضي وقال لك 4 ثواني وستة ريختر فعل ما فعل. فكيف إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. معنى بست أي فتتت. جبال هيمالايا ارتفاع 12,000 متر تصبح هباء منثورا، رمل تصبح. وبست الجبال بسا أي تفتتت، فكانت هباء منبسا. الهباء إذا دخل ضوء الشمس في الشتاء وكنست أرض الغرفة ترى ذرات عالقة في ضوء الشمس في جو الغرفة، هذا الهباء. فهذه الجبال الشامخة، الجبال العملاقة، هذه الجبال تغدو هباء منثورا. إذا بست الأرض، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا، هباء منتشر، في كل مكان. تصور يعني من 40-50 سنة يؤخذ من بعض الجبال رمل، والجبل هو هو، في جبال بجنوب دمشق جبل يؤخذ منه رمل أسود، يعني من 40-50 سنة يومياً تأخذ الشاحنات من هذا الجبل رمل أسود، إذا نظرت إليه هو هو، ما تغير شكله إطلاقاً. فكيف إذا كانت كل هذه الجبال أصبحت هباءً منبثة؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، فكانت هباء منبثة. ذرات عالقة في الجو موزعة في كل مكان، وكنتم أزواجا ثلاثة. نحن في الدنيا ملل ونحل وأعراق وشعوب وطوائف وأنجلو ساكسوني والشعوب السامية والشعوب الإفريقية، وهي شعوب متفوقة وهي شعوب متخلفة، هذه شعوب منتجة هي شعوب مستهلكة، هذه شعوب راقية متمدنة هذه شعوب جاهلة، على مستوى البلد على مستوى القرية على مستوى الأسرة ملل ونحل وجهات وأعراق وأنساب. هؤلاء البشر على اختلاف أنواعهم وانتماءاتهم ومللهم ونحلهم يوم القيامة ثلاثة أصناف، وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين أخذوا بالمباحات وأطاعوا الله عز وجل. أصحاب الشمال خرجوا عن منهج الله وانهمكوا في الملذات المحرمة. أصحاب اليمين طبقوا منهج الله واستعملوا المباح. أصحاب الشمال خرجوا عن منهج الله وانغمسوا في ملذات المحرمة. لكن السابقين السابقين صنف آخر، هؤلاء باعوا أنفسهم في سبيل الله، هؤلاء وقتهم ومالهم وأهلهم وخبراتهم وعلمهم وذهابهم غدوهم ورواحهم سفرهم وإقامتهم كلها في سبيل الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، والسابقون السابقون. ربنا عز وجل بدأ بوصف حال السابقين السابقين، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء قمم المجتمع عند الله لا عند الناس. في قمم عند الناس وفي قمم عند الله. هؤلاء السابقون السابقون قمم المجتمع عند الله. قال أول نعيم وأعظم نعيم وأجدر نعيم سعوا إليه أنهم مقربون. كلمة مقرب، مقرب ممن؟ من خالق الكون. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإنسان أيام يتقرب من شخص قوي يزهو بهذا القرب، يظهر للناس قربه منه، يذكر تفاصيل لقاءاته، تفاصيل ندواته، تفاصيل زياراته، يزهو أنا قريب من فلان، أنا صديق فلان، أنا صديق حميم لفلان، أنا أدخل عليه بلا استئذان، أسهر عنده، أسافر معه. إذا كان شخص من أشخاص الدنيا الأقوياء أو الأغنياء لك معه صلة تزهو بها أمام الناس، هؤلاء السابقون السابقون من الله مقربون، أولئك المقربون. ولا يخفى عليكم أن أصل الجمال هو الله عز وجل، فإذا كنت مقربا من الناس أنت أسعد الناس. ألسنا في صلاتنا على النبي نقول اللهم صل على أسعدنا محمد، هو أسعد الخلق قاطبة. فأكبر عطاء وأكبر فوز وأكبر نجاح أنهم مقربون من الله، وأكبر عقاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أعظم عطاء القرب أعظم عقاب الحجب. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. أخواننا الكرام، في الدنيا أشخاص كثيرون لا تستطيع أن تتقرب منهم، طريق مغلق، طريق مسدود، لا سبيل إلى التقرب منهم، لكن رب العزة خالق الكون، من بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الخالق العظيم. إذا كان مجرة تبعد عنا 300 ألف بليون سنة ضوئية، مع هذه العظمة هو قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال أولئك المقربون، مقربون ومعهم وسائل القرب من الله، مقربون وبإمكانهم أن يقتربوا. أنت تقترب من الله بطاعته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دخل على النبي الكريم رجل أشعث أغبر، فقال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. كلنا جميعا طريق القرب من الله بين أيدينا، غني فقير، خطير مغمور، قوي ضعيف، صحيح مريض، ذكي أقل ذكاء، في أي حالة كنت باب القرب من الله بين يديك. أطعه يتجلى على قلبك، أطعه يقربك. والله الذي لا إله إلا هو، ما من مؤمن على وجه الأرض يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ويلقي الله في قلبه شعورا أن الله يحبه، وما من شعور على وجه الأرض أسمى من أن تشعر أن الله يحبك، فإنك بأعيننا. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ما معك أحد. لذلك غني فقير، قوي ضعيف، شاب، فاتني أن أذكر في الندوة وأنا ذكرتها لكم سابقا أنه إنسان من صعيد مصر، جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب، تاقت نفسه أن يكون عالما، عمره 55 عاما، وفقير فقرا مدقعا، ركب دابته واتجه إلى القاهرة ليطلب العلم في الأزهر. فلما وصل إلى أطراف المدينة سأل أين الأزعر، لا يعرف اسم هذا الجامع، فدلوه عليه. القصة رواليها أحد علماء دمشق وذكر لي اسمه، قال هذا الإنسان في 55 الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب، تاقت نفسه أن يطلب العلم، ركب دابته واتجه إلى القاهرة وسأل عن الأزعر فدلوه عليه، وبدأ يتعلم القراءة والكتابة، ثم بدأ يقرأ القرآن، وما زال يطلب العلم حتى صار شيخ الأزهر. مات في 96، اسمه زكريا الأنصاري، في 96 ما انتهى به المطاف إلا وهو شيخ الأزهر. باب القرب مفتوح مبذول، افتح كتاب الله، اقرأ كتاب الله، تعلم أحكام الشرع، غض بصرك عن محارم الله، أنفق من مالك، الله هو الغني. ذكرت في القطة حديثا، الحقيقة حديث خطير جدا، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. ليس معنى هذا أن يدع العمل، لا، اعمل، لكن بين أن تعمل عملا شاقا طويل المدة قليل المردود، وبين أن تعمل عملا مريحا قليل الدوام كثير المردود. إذا أنت طلبت العلم الله عز وجل يعطيك الوقت الكافي لطلب العلم. طلبت العلم بوسطك الله عز وجل، ما في إنسان طلب العلم إلا الله عز وجل أنطقه بالحق وسمح له يؤثر بالآخرين. وجمع الناس حوله. العلم ثمين جدا، فلذلك أيها الإخوة السابقون السابقون أولئك المقربون، والقرب من الله بين يديك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولئك المقربون، ومع هذا القرب من الله في جنات النعيم. أيام تكون بوليمة، الطعام نفيس جدا، بس في شيء أهم من الطعام، الترحيب، التكريم، التوقير، هذا تقريب، في تقريب وفي إطعام، فكيف إذا اجتمع القرب مع الطعام؟ قال في جنات النعيم، أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني أثمن عطاء أن تكون مع الله، ومع هذه المعية الطيبة أنت في جنات النعيم. أهذا القرب وذاك النعيم المقيم يزهد فيه من أجل الدنيا الفانية التي لا تسعد أحدا؟ لكن هؤلاء السابقين السابقين وهؤلاء المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال بعض المفسرين إن الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمجموعها هذه هي السلة، وأما الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعوا منهجه هذه هي القلة. لكن جمهور العلماء يقول إن السلة هم أصحاب النبي الذين آمنوا به، والقلة هم المؤمنون الذين أتوا في آخر الزمان، وهذا أقرب. فالنبي عاش معه أصحاب كثيرون، كل واحد كجبل، كل واحد كألف. شو تستغرب أنت؟ يعني 10,000 صحابي يفتحون العالم كله، ونحن 1,200,000,000 مقهورون مغلوبون على أمرنا، ليست كلمتنا هي العليا. في فرق كبير جدا بين أصحاب رسول الله، كانوا أبطالا، كانوا رهبانا بالليل فرسانا في النهار، يخشون الله ولا يخشون أحدا مع الله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سيدنا عثمان جاءت قوافل تجارته 600 جمل محمل بأنفس أنواع البضاعة، الآن تقريبا 600 شاحنة موثوقة بأفضل أنواع البضائع، جاء التجار ليشتروها منه، دفعوا الضعف، الضعفين، الثلاثة، أربعة، قال دفع لي أكثر، 9 أمثال دفع لي أكثر، وقف، مو معقول. قال الله عز وجل وعدني بكل حسنة بعشر أمثالها، هي للمسلمين. 600 شاحنة بالمفهوم الحديث موثوقة بالبضاعة يقدمها هذا الصحابي الجليل للمسلمين. قال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني بالعصور المتأخرة الصادقون قلة. هؤلاء المقربون على سرر موضونة، هذه السرر فيها معادن ثمينة، أحيانا تلاقي قطعة أساس فيها ذهب فضة، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، في راحة نفسية، ما في هموم، وكل من في الجنة بأعلى مستوى، والإنسان يسعد بقرنائه، يسعد بأنداده، فأهل الجنة طيبون طاهرون، كلهم قمم، فجالسون في الجنة على سرر متقابلون. يطوف عليهم ولدان مخلدون، والذي له أولاد يعرف هذه الحقيقة، الطفل الصغير كالملك، وجهه صبوح ونفس بريئة وعفوية وذاتية وقرب منك، الطفل الصغير محبب كثير. ففي الجنة أطفال صغار ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صدعوا عنها أي فرقوا عنها. لو فرضنا في طعام نفيس أو شراب نفيس، جاء أمر تفرقوا، انتهى المتعة، انقطعت. أو الطعام انتهى، هو أصحاب المائدة في نفسهم أن يأكلوا. شوف الوصف الدقيق، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا الطعام ينتهي ولا هم يبعدون عنها. يطوف عليهم ولدان مخلدون، الولدان لا يكبرون، يعني الطفل ما في أجمل منه، كل ما كبر يتغلظ، يخشن صوته، يصير أعماله كلها حمقاء، بتجاوز حدوده، يعني بيطول على أهله، لك يا محلال ما كانوا صغير. هؤلاء الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، أجمل أنواع الفاكهة، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، حبة اللؤلؤ وهي في الصدفة، لم تجرحها عين ولم تسقبها إبرة، كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. المجيء للمساجد، إنفاق المال، كسبته بكدك وعرق جبينك تنفقه للفقراء والمساكين، أن تمشي مع أخ في حاجته، أن تعين ضعيفاً، أن تطعم فقيراً، أن تربي يتيماً، أن ترعى مسكيناً، أن تنصح أميراً، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تقيم الحق، أن تقرأ كتاب الله، أن تذكر الله، أن تعين إخوانك، هذه الأفعال جزاؤها وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. الحور العين يعني أوصاف المرأة، لا سبيل إلى التفاصيل، ولكن الحور شدة بياض العين وشدة سوادها، عين واسعة وهناك مفارقة حادة في شدة بياض العين وسوادها. عين يعني عينها واسعة، حور بياض عينها ناصع وسواد حدقتها داكنة، وهذا مقياس جمالي عند العرب، من أعلى أنواع الجمال، عين واسعة وحور والحور شدة بياض العين وشدة سوادها، والعين متسعات العيون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، لون اللؤلؤ له بياض ناصع، لون ألماسي، كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذا أجمل لون، جزاء بما كانوا يعملون. بالحياة أيام تسمع خناقة بالطريق تنزعج، إنسان بيسب الثاني أحياناً بكلام مقزع، تستحي أنت قدام أولادك، لكن بالجنة ما في كلمة نابية، لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً، حتى الكلام الفارغ غير موجود، لا في كلام فارغ، لا في كلام محرم. أيام الغيبة، النميمة، السخرية، التطاول، المزح المنحرف الجنسي يخدش الحياء. قال في الجنة مستوى راقي جدا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أجمل الكلمات وأحلى العبارات وأعف الألفاظ وأدق التفاصيل، هذا كلام أهل الجنة. هؤلاء السابقون السابقون أعلى درجات، هم في أعلى درجات القرب، ومع هذا القرب نعيم مقيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هؤلاء بالدرجة الثانية، هؤلاء فعلوا المباحات، أطاعوا رب الأرض والسماوات وفعلوا المباحات، يعني أعطوا جزء من وقته للدين، أما تجارته هي الأصل، تجارته، أعماله، بيته، نعيمه، نزهاته هي الأصل، لكن يخاف الله، يرجو الدار الآخرة، صلى وصام وحج وزكى وانضبط، لكن ما زاد على ذلك، يعني مقتصد كان، يعني بيقول لك حلة برمي مثلا، ساعة ألفت على ربك، يعني نحن قنعانين وراء الباب بالجنة، هي وراء الباب طلعت. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، هو الأوصاف الآن للبادية. شجر السدر النبق اسمه، له أشواك، أما هذا الشجر في الجنة ما له أشواك، مخضود منزوع شوكه. وطلح منضود، الطلح هو شجر الموز، منضود مصفوف. وظل ممدود، أيام واحد بكل له ظل بمزرعة، لكن لك ساعتين بس بعدين تجي الشمس، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الظل ممدود مستمر، ما في ظل مؤقت. نعم، وظل ممدود وماء مسكوب، ماء يجري، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أيام ينتهي الموسم، لو كنت غنيا الفاكهة غير موجودة، أحيانا الفاكهة موجودة لا تملك ثمنها. في الدنيا الفاكهة إما مقطوعة أو ممنوعة. الآن في عنب حلواني بمية كيلو فوق طبطة، ما بدي يا مقطوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ممنوعة لارتفاع ثمنها، ومقطوعة لانتهاء موسمها. في الجنة الفواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة، مستمرة ومبذولة، ولهم ما يشاءون فيها. وفرش مرفوعة، يعني أماكن الجلوس عالية مشرفة، وارتفاع المكان ارتفاع شرف له. إنا أنشأناهن إنشاء. الحور العين في الجنة نوعين، نوع ينشأ إنشاء ابتداء، ونوع من مؤمنات أهل الدنيا يعاد خلقهن على أكمل صورة. يعني مثلا قد تجد المرأة غير الجميلة بنفسها، أنا شيك الله خلقني، أنت لو عرفت الله وأطعتيه بالجنة بأعلى مستوى بالمقاييس المطلقة، المؤمنة التي عرفت ربها واستقامت على أمره، الدنيا مؤقتة أما الآخرة أبدية إلى أبد الآبدين. فأية امرأة مؤمنة يعني في بقلبها تساؤل، لما لم أكن أنا كهؤلاء المتألقات؟ هي عم تكون إلى وضع معين أقل من أندادة. قال أية امرأة عرفت ربها في الدنيا يعاد خلقها يوم القيامة بأجمل ما تكون. فالحور العين نوعان، نوع يخلق في الجنة ابتداء، ونوع يعاد خلقها كانت في الدنيا امرأة مؤمنة. قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. أبدا عربا أترابا، معنى عربا متحببات لأزواجهن. والحقيقة المرأة التي لا تقبل على زوجها ولا تتحبب إليه ولا تبذل له ما أراد إذا خلا بها، هذه امرأة لا يحبها رسول الله. من علامات المرأة المؤمنة أنها ستيرة، إذا خلا بها زوجها بذلت له ما أراد منها. أما في نساء مشاكسات. نعم، إذن فجعلناهن أبكارا عربا يعني متحببات لأزواجهن، أترابا من سنه بوعي بعقل. أيام واحد يختار صغيرة يقول لك هي أوان تسدد تستكبر المرأة، عقلها صغير بدها شوكولاتة بدها لعب بدها مشكلة. فإذا أخذها صغيرة بتعب من ضيق أفقها وعقلها الصغير، وإن أخذها كبيرة يقول لك أي قد أمي مثلا. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أتراب في تماثل، عرب في تحبب، عربا متحببات لأزواجهن، أتراب بمستواه بوعيه بإدراكه. وشيء مسعد جدا أن تكون زوجتك في مستواك الفكري والاجتماعي، تعينك على أمر دينك. قال هذه لأصحاب اليمين. إذن وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني ما أسعدهم، هي ما تعجبية، ما أسعدهم، ما أكرمهم، ما أشرفهم عند الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، نعم، في سدر مخضود، في شجر منزوع الشوك، وطلح منضود الموز المصفوف، وظل ممدود وماء مسكوب جاري، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لكن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني كثار لآخر الزمان كثار، أما السابقين قلائل، يسموه الخط العريض. الخط العريض الناس كلها خير وبركة، أما هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله هؤلاء سابقون سابقون، والإنسان عليه أن يكون طموحا في الآخرة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هؤلاء للأسبوع القادم، ما بدنا نغير شعورنا مع أهل الجنة. نعم، والحمد لله رب العالمين.